بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، ويحرم التسعير، ويحرم التسعير والاحتقار في قوت آدمي، ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه، ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه، ويسن الإشهاد على البايع. باب الشروط في البايع. والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد، وهي ضربان ذكر الأول منهما بقوله: منها صحيح، وهو ما وافق مقتدى العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. تسمى مسألة التورق، وهذه أظن سابقة لها. التورق مأخوذة من الورق، مأخوذة من الورق. أما اصطلاحا هي نشتري ما يحتاج إليه بثمن مؤجل، ثم يبيعها على أجنبي بأقل من ثمنها حالا، بأقل من ثمنها حالا، وهو ما المعمول به الآن عند أكثر الناس. يشتري السيارة أقساط لأجل أن يبيعها، يشتري من البنك أقساط، أو يشتري أسهم لأجل أن يبيعها. والغرض من الشراء ليس المبيع، ليس العين، الغرض الثمن، الغرض النقد، الورق. ولهذا سميت التورق، سميت التورق. ولهذا المصنف يقول: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر. بأكثر لماذا؟ إذا اشتراها بأجل صارت القيمة أكثر، لأن الأجل له وقع في الثمن، لأن الأجل له وقع في الثمن، له وقع في الثمن. فليس الحال كالمؤجل، ليس الحال كالمؤجل. يعني ما يساوي 10 حال تشتريه بعد سنة بـ10، هذا لا يمكن، ما حد يبيع بهذه الطريقة. ولهذا الأجل له أثر في الثمن، له وقع، فالأجل يؤثر في الثمن فيرفع القيمة، يرفع القيمة. قال: بأكثر ليتوسع بثمنه. ليتوسع بثمنه، يعني الغرض مسألة التورق للمبيع، وليست العين المشترى أو السيارة أو الأسهم، الغرض التوسع في المال، التوسع في المال. يقول المصنف: فلا بأس، فلا بأس به، وتسمى مسألة التورق، تسمى مسألة التورق. وهذه المسألة، لمسألة التورق، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى ما بين مجيز ومحرم، وما بين مشترط. فالقول الأول، القول الأول أن مسألة التورق جائزة، أنها جائزة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، هذا ما عليه جمهور أهل العلم من الحنفية، المالكية، والحنابلة وغيرهم. جمهور أهل العلم أنها جائزة، والدليل على هذا: أولا، الأصل في البيع الحل، الأصل في البيع الحل. الدليل الثاني، الثاني الحاجة إلى النقد، الحاجة إلى النقد، لأن الإنسان قد يحتاج إلى النقد، قد يحتاج إلى الفلوس ولا يجد، ما يجد أحد يقرضه. الأمر الثالث والدليل الثالث، الثالث أن البيع تملك للعين، صحيح أن البيع تملك للعين، فيملكها البائع، يملكها البائع، ثم خرجت من البائع، ثم خرجت من البائع إلى أجنبي غير البائع، إلى أجنبي، فلا محذور. خرجت من البائع إلى أجنبي، أقصد من المشتري، خرجت من المشتري إلى أجنبي، ليس إلى البائع الأول. فما هناك محذور. فالإنسان ملك العين، ملكها، إن شاء باعها وإن شاء استعملها، مع أن الغرض ما هو؟ الغرض المال، النقد. ومع هذا لو أراد أن استعملها بعد أن اشتراها، ها، فله ذلك. لماذا؟ لأن ملكها، ملك العين، فيقول جائزة، هذه جائزة. القول الثاني أنها محرمة، القول الثاني أنها محرمة، وأنها حيلة على الربا، وأنها حيلة على الربا. وهذه رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، ويميل إليه ابن القيم، يميل إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا يقول ابن القيم، يقول كان شيخنا، يعني شيخ الإسلام، يقول كان شيخنا يراجع فيها كثيرا، كان شيخنا يراجع فيها كثيرا فلا يبيحها، فلا يبيحها. فهي محرمة عنده، محرمة. وهو قول عمر بن عبد العزيز، هذا قول عمر بن عبد العزيز أيضا رحمه الله، وأيضا اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب، اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنها محرمة، أن التورق محرم. الدليل، الدليل الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر، هذا رواه الإمام أحمد وداود والبيهقي. وفعلا هي بيع المضطر، ولهذا كره العلماء التجارة، ها، في البيع من المضطر، لأن الآن الذين يبيعون أقساط سيارات مسألة تورق، تجاراتهم على من؟ على المضطرين، ما يشتري منهم إلا المضطر، من له حاجة، ها، ولهذا يربح وتكون تجارته على أي شيء؟ على الفقراء، على المضطرين. وكانوا يكرهون بيع المضطر، السلف يكرهون التجارة في بيع المضطر، وهذه مضطر، هذه مضطر، لأن التورق الغالب أنه من أموال الفقراء والمحتاجين. والدليل الثاني أيضا، الدليل الثاني، قالوا إنها حيلة على الربا، يعني حيلة على الربا، كأنه باع دراهم بدراهم، يقول كأنه باع دراهم بدراهم. والحيل لا تبيح المحرم، الحيل لا تبيح المحرم. فهو اشترى السلعة ثم باعها، ها، فكأنه أخذ النقد مؤجل، صح ولا لا؟ إنما السيارة فقط يعني لتمرير المال، فقط السلعة لتمرير المال. ولهذا بعض المعاملات الموجودة الآن ليست بصحيحة، أحيانا الآن قد تجد السيارة واقفة ويشتريها أكثر من واحد، 10-20، هي واقفة يشتريها هذا نقد ثم يبيعها أقساط، ثم يبيعها أقساط يبيعها على واحد آخر تاجر، التاجر يشتريها يبيعها أقساط، هذا اللي صار أقساط باع على تاجر آخر غير الأول، لو صارت الأول يصير عينة لكن على غيره، ثم يتبايعها 10. إذن الزيادة الآن في تبديل السلعة ولا بمجرد مرور المال؟ مرور المال فقط. إذن هي هذه السيارة جعلها حيلة، فالزيادة الآن في النقد، في النقد، والسلعة ثابتة لا تتغير، فقالوا هذه حيلة، والحيل لا تبيح المحرمات. ولا شك أن الحيل لا تبيح المحرمات، هذا هو القول الثاني، هذا هو القول الثاني. القول الثالث، القول الثالث، أنها تجوز للحاجة، إذا احتاج الإنسان إليها، افطر إليها، فإنها يجوز، أنها تجوز للحاجة. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، أنها تجوز للحاجة، لكن بشروط ثلاثة، أنها تجوز للحاجة لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون محتاجا، أن يكون محتاجا، يعني لم يجد أحد يقرضه واحتاج إلى المال، احتاج إلى المال. لكن واحد الآن مثلا، واحد الآن معه سيارة، معه فورد ولا معه ديدسون ولا معه، لكن قال أنا أريد أن أخذ أقساط لأشتري جيب 150,000، هل هذا محتاج؟ لا، هذا ما تجوز في حق، هذا معنى رأي الشيخ، لا تجوز إلا للحاجة، إذا كان الإنسان مضطر إليها، أما الذي ما مضطر هذا ما تجوز. إذن الشرط الأول أن يكون محتاجا محتاجا. الشرط الثاني أن يتملكها البائع تملكا تاما، أن يتملكها البائع تملكا تاما. نعم، المشتري، نعم، أن يتملكها المشتري تملكا تاما، أن يتملكها المشتري تملكا تاما. ثم بعد ذلك يبيعها، ثم بعد ذلك يبيعها. عندك الشرط الثالث؟ ذكرني إياه. ألا يجد من، أول حاجة أن يكون محتاجا، محتاجا نعم، ألا يجد من يقرضه، فإن وجد من يقرضه فلا يجوز. لا، هذا هو الأول. والأهم الثالث، ألا يتصرف فيها المشتري حتى يحوزها تماما إلى ملكه ويخرج بها من المعرض مثلا ويبعث. لا لا، إحنا نريد الشرط، الشرط الأول يكون محتاجا، الشرط الثاني أن يتملكها. ألا يجد من يشرط، ألا يجد من يقرضه. لا لا لا، هذه ما، هذه يدخل في الحاجة، يدخل في الحاجة. ها، ألا يتصرف فيها المشتري حتى، نعم، هذا الشرط الثالث. الشرط الثاني هو أن يتملكها تملكا تاما، أن يتملكها تملكا تاما. الشرط الثالث نسيته، لكن لعله ولا يبيعها على البائع، ما أدري والله، لعلي أراجعه. معكم الممتع ذكر، نعم، أي ما هو الشرط الأول؟ إيه، ما هو الشرط؟ محتاج إلى النقد. نعم، ألا يجد من يقرضه، فإن وجد من يقرضه فلا يجوز. الثالث وهو الأهم، ألا يتصرف فيه المشتري حتى يحوزها تماما إلى ملكه. أي ممكن بها من المعرض. طيب، الحاجة، الحاجة أن يكون محتاجا إلى النقد، هذا الضرورة، يكون محتاجا إلى النقد. الشرط الثاني، لا يجد من يقرضه، إذا وجد من يقرضه فلا يجوز أن يأخذه، أن لا يجد من يقرضه. الشرط الثالث أن يتملكها تملكا تاما، تملكا تاما. وهذا أهم شيء الآن، الآن هذا لا يوجد. وقد تستغربون هذا الكلام، الآن الذين يبيعون السيارات أو يبيعون البطاقات سواء، أو يبيعون التايد الصابون لآخره، لا يتملكونه تملكا تاما، ولا تجده مثلا يشتريها في المعرض، تاجر يشتري السيارة في المعرض ثم يقول المعرض خلاص بيعوها، إذا جاك واحد بإقساط بيعوها، يضعونها باسمه. الآن هل تملكها؟ أولا لم يتملكها تملكا تاما، تملك تاما لا بد أن تكون في قبضته ويخرج بها، يتصرف بها. قد يقول قائل، مدام كتب الأوراق عب اسمه في الجمرك، أوراق الجمرك، هذا يعتبر تملك صح؟ طيب ننظر الآن، هل هذا تملك؟ إن كان تملك لا يجوز أيضا أن يتصرف بها، أن يبيعها، حتى تملك تملك حقيقة. لأن الآن، الآن لو أنه اشترى السيارة نقدا ثم كتب الأوراق في المعرض وخرج، السيارة لا تزال في مكانها، أتت عاصفة كما يحصل دائما، وحصل في المعرض، سقط الحديد على السيارات وأتلفها، هذه السيارة من ضمان من؟ ما هو على كل حال، نحن نقول أن ضمان المشتري، لكن هو سيقول أنا ما حركتها، ما قبضتها. فما دام أن الناس يعني أمورهم ماشية وقد ستر الله عليهم، تمشي أمورهم، لكن لو حصل ما يوجب الخصومة فإنه تكون ممنوعة. لأن الأصل أيضا، الأصل أيضا من المنع، منع السلعة في محلها التي تشترى فيه حتى ينقلها، الغرض من المنع حتى يكون هناك مشاحنة، خصومة وهجر بين المسلمين. ولهذا حتى لو شرها نقدا ما يبيعها في مكانها، حتى لو شرها نقدا، يعني الإنسان الآن اشترى سيارة 50,000 ريال وفي مكانها، ثم جاء واحد قال خذ لك مكسب وتركها، ما يبيعها، ما يجوز. نحن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، طيب قد تقول أنت الآن استلم القيمة وانتهى، صح؟ الغرض حتى لا يكون هناك مشاجرة وشحناء، لأنك أنت الآن إذا اشتريتها بخمسين اللي باعك موجود واقف، جاك واحد قال خذ مكسب عشرة، صح ولا لا؟ بعتها بستين الآن، ماذا سيكون في نفسه؟ ولهذا الغرض، هذا هو الغرض، اللي يكون هناك مشاحنة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحاله. إذا خرجها إلى رحله ما يكون في النفوس شيء، لو اشتراها منه بخمسين وباعها بمئة ما يكون في نفس الشيء إطلاقا. لماذا؟ لأنه حازها. ولهذا أنا أريد أن أسألكم الآن، لو اشترى شخص سيارة في نفس المعرض وهي واقفة ثم باعها وحصل مكسب 10,000 ريال، ماذا سيقول البائع؟ سيقول أنا والله أخطأت، أنا تعجلت، ما كان بيودي كذا، صح ولا لا؟ لكن لو أخرجها من المعرض ومشى عليها في الشارع ذهب ثم رجع من الغد ولا بعد ساعة وباعها في نفس المكان بعد ما مشى مع الشارع، ماذا سيقول الأول؟ هل له نظرة إليها؟ ها، لن يلتفت ولن يكون في نفسه شيء. فهذه هذا ملحظ يعني ينبغي لك أن تلاحظه، لأن الشرع الحكيم يراعي المصالح ويراعي المحبة والألفة، عدم التقاطع والتهاجر والخصومات يدفعها الشرع. فهذا هي هذا القول الثالث، وهذا القول هو أقرب الأقوال. القول الثالث أنها جائزة للحاجة، إذا احتاج الإنسان إليها فلا بأس، وإلا فلا. إذا احتاج الإنسان إليها فإنها جائزة، وإلا فلا. قال وتسمى مسألة التورق، وكل شيء قبضه بحسبه. يعني الآن السيارة قبضها وتملكها بحسبها، إذا أخذ الإنسان أوراقها وأخرجها من مكانها خلاص الآن قبضها. طيب الأسهم، بعض الناس يشتري التورق من الأسهم، مع أن الكلام هنا عن الأسهم، أنا أتكلم عن بناء على الأسهم الجائزة، ما لنا علاقة، الأمر المحرم محرم، لا أسهم ولا سيارة ولا غيرها. لكن إنسان اشترى أسهم، أنا أسهم جائزة، اشترى مسألة التورق في الأسهم، فإن الأسهم أحيانا قد يتملكها أحسن من تملك السيارة، لأن الأسهم إذا اشتراها تدخل في محفظته، الآن تملكها، إن توقفت، إن نقص سعرها، إن زاد، هي من ضمان من؟ ها، من ضمان هو، دخلت في المحفظة، هذا قبض الأسهم، هذا قبض الأسهم. ثم إن الأسهم شراء وصف، شراء وصف، شراء نصيب، أنت ما تشتري أعيان في الأسهم، أن تشتري أوصاف، يعني تشتري مكان هذا الشخص، تشتري نصيبه، واضح ولا لا؟ ولهذا لو كان عندنا الآن، لو عندنا شخصان شركاء في أرض، اشتروا الأرض ب50,000، كل واحد كم سيدفع؟ 25، صح ولا لا؟ قلت أنت لزيد من الناس تعال أنا أريد أبيعك نصيبي من الأرض وادخل مكاني، كم ستبيعه؟ كم سيعطيه؟ ها، 25؟ هذا الخطأ، ما له علاقة ب25، أنت لك منها جزء النصف، صح؟ أنت تبيعها النصف، تبيعها ب25، 100 مليون، بأقل أكثر، ما عرفته ولا لا؟ لأنك تبيعه جزءك نصيبك، ما تبيع المبلغ أنت دفعت. ولهذا أنتم اشترتوها ب50، ممكن الآن تساوي 20,000، تقول خلاص أبيعك نصيبي ب2,000 ريال، أنا بس أبي أطلع، أو تقول أبيعك نصيبي ب50 وتربح من نصيبك، أنتم معي؟ ولهذا بيع الأسهم يدخل في مسألة التورق. والناس الآن أيضا يتبايعون في الصابون في التايد، أتعرفون هذا؟ ولهذا يشترونه في البقالة، يشتريها التاجر نقد في البقالة، ثم يأتي الشخص الذي يريد النقد، يريد الورق المحتاج، ويشتري منه أقساط، صح ولا لا؟ طيب هل يحوزه؟ ما يحوزه في رحله، يبيع مكانه، يبدأ يوزع منه يبيع مكانه، وأحيانا يجي تاجر آخر ويشتري مكانه. ولهذا سألني شخص مرة فقلت له إذا اشتريته لا تبيعه حتى تخرجه، خذ من البقالة وضعه في مكان آخر، ضع لك مستودع خاص. قال أنا ما أستطيع أضع مستودع. ماذا نقول له؟ نقول طيب لا تكون تاجر، من أراد التجارة ها فليعمل عمل التجار، تريد أن تكسب ضع لك مكان مستقل كالمعرض، مستودع، أرض، أو اترك التجارة وإلا ضعها. المهم هذا الرجل اشتراه، فلما اشتراه اقساط طبعا، فلما اراد ان يبيعه اتى بسياره كبيره دنه كذا يريد ان يحمله، فلما اخذه وجد الكراتين السفلى كلها تالفه قد اكلتها الارض كلها. فاتصل علي قال وجدت الكراتين السفلى كلها قد اكلتها الارض، يعني كم خسر؟ يمكن 50 كرتون كلها ثبت خساره. لماذا؟ لانهم يبيعون السلعه قبل ان يتملكونها تملكا تاما، قبل ان يحوزها الى رحله. هذا السبب في النهي. لكن بعض الناس الان ما دام ان الله عز وجل امورهم ماشيه ستر الله عليهم ولا حصل خصومات يظن انها جائزه. لا، هذه لا تجعلها جائزه. ولهذا احد الصحابه اظن زيد بن ارقم اشترى في السوق سمن واعطي فيه مكسب وراد ان يبيعه وهو في مكانه. تحفظون الحديث ابن عمر؟ طيب ايوه احسنت. واذا زيد بن ارقم يمسك على منكبه قال لا تبيعه حتى تحوزها رحلك، فإن الناس كانوا يضربون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد اشترى وحصل له مكسب في مكانه. على كل حال ينبغي أن يحرص الإنسان عن مثل هذه البيوع التي يقع فيها إشكال، وهي ميسرة لله الحمد، ميسرة. إذا أخذ سلعة يأخذها من مكان إلى مكان آخر قريب ويبيعها. إلا أن العلماء يستثنون مسألة واحدة، المكان العام. هذا رحل للجميع، المكان العام. يعني مثلا سوق الغنم، مكان الغنم، حراج الغنم، تشتري الشاة في مكانها وتبيعها في مكانها، هذا لا بأس. لماذا؟ لأن هذا ليس مكانا لزيد ولا لبكر ولا لعمر، للجميع. فمجرد أن يشتري الشاة ويضع يده عليها يقبضها من مالكها يجوز أن يبيعها وإن كانت مكانها، لأن هذا مكان عام يشترى ويباع فيه. أما المحلات الخاصة التجار فإن الإنسان لا يبيعها حتى يحوزها إلى رحله، حتى يحوزها إلى رحله. قال رحمه الله تعالى: وتسمى مسألة التورق التورق، ويحرم التسعير، يحرم التسعير. التسعير مأخوذ من السعر، مأخوذ من السعر. والتسعير هو تقدير السعر، تقدير السعر. يعني يلزم التجار بأن يبيعوا بسعر معين، يلزم التجار بأن يبيعوا بسعر معين لا يزيدون عليه، لا يزيدون عليه. فما حكمه؟ ما حكمه؟ لكن لماذا يلزمون بسعر معين؟ للمصلحة. التسعير هو أن يؤمر التجار أو أهل السوق أن يبيعوا بسعر معين لا يتجاوزونه، بسعر معين لا يتجاوزونه للحاجة، للحاجة. فما حكمه؟ القول الأول أنه يحرم، وهذا ما ذهب إليه المصنف. القول الأول أنه يحرم، وهذا مذهب الحنابلة، وهو أيضا قول للشافعي وقول للإمام مالك أنه يحرم مطلقا، لأن الله نهى عن أكل الأموال بالباطل، الله نهى عن أكل الأموال بالباطل. والتسعير احتكار للناس، أكل لأموالهم بالباطل، منعهم أن يتصرفوا بأموالهم وهو أكل لها. والجواب عليه أنه أكل لأموال الناس بالباطل إذا لم يكن هناك مصلحة، إذا لم يكن هناك مصلحة. أما إذا كان هناك مصلحة فليس أكل لأموالهم بالباطل. الدليل الثاني يقول أن السعر غلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، غلى السعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس غلى السعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت لنا، لو سعرت لنا. فقال إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد في دم ولا مال، ولا يطلبني أحد في دم ولا مال. وأجيب عليه هذا أجيب عليه أن الارتفاع هنا من الله جل وعلا، ليس بسبب الخلق ولا بقلة السلع. المراد بالحديث هنا ليس بسبب الخلق ولا بقلة السلع، إنما من الله. والسعر إذا ارتفع من الله هكذا ما يسعر على الناس، إذا ارتفع تلقائيا هذا هنا ما يسعر، إنما الكلام إذا ارتفع بسبب كثرة الناس رفعوه أو بسبب قلة السلع يرفع، هنا هو اللي يسعر. والقول الثالث أنه راجع للمصلحة، قول الثالث أنه راجع للمصلحة كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أنه إذا باع الناس إذا ارتفع السعر بدون يعني ليس بسبب كثرة الناس ولا بسبب قلة السلع، لكن ارتفع هكذا فإن هنا لا يسعر لهم، لا يجوز أن يسعر. أما إذا رفعوه لقلته، إذا رفعوه لقلته أو لأجل كثرة الناس، فيقول شيخ الإسلام هنا يلزمون لأنها مصلحة، يلزمون لأنها مصلحة، وهذا هو الأقرب هذا هو أقرب الأقوال، أن السعر إذا كان ليس له علاقة بطلب الناس حاجتهم أو قلة السلع، فإنه لا يجوز أن يسعر على الناس، لأن هذا هو السوق، هذا سعره في السوق. فما نقول للناس لا نزلوا من هالقيمة، لكن لو ارتفع لأجل الطلب حاجة الناس إليه فإنه هنا يلزمون السعر لأجل المصلحة، أجل المصلحة. إذا كان هناك مصلحة لا بأس. قال ويحرم التسعير، قال والاحتكار في قوت الآدمي، في قوت آدم أيضا ويحرم الاحتكار، يحرم الاحتكار. والاحتكار مأخوذ من الحكر، الاحتكار مأخوذ من الحكر والظلم والحبس، وادخار الطعام، وهذا هو المراد هنا، وادخار الطعام، هذا كله من معاني الاحتكار، كله من معاني الاحتكار. أما الاحتكار اصطلاحا أن يشتري القوت للتجارة ويحبسه ليقل فيرتفع سعره، أن يشتري القوت للتجارة ويحبسه ليقل فيرتفع، يغلو سعره فيرتفع سعره، هذا الاحتكار. يعني مثل يشتري الآن أكياس الأرز ويضعها في مستودع ويغلق عليها، لماذا؟ حتى يأتي وقت الناس بحاجة والسعر يرتفع ثم يبيع، هذا الاحتكار ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب هل الاحتكار عام أو في طعام الآدميين فقط؟ القول الأول أنه في طعام الآدميين فقط، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة كما ذكر المصنف. قال والاحتكار في قوت آدمي، في قوت آدمي، المذهب أن الاحتكار في قوت الآدميين، قوت الآدميين، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر طعاما فوق 40 ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله منه. من احتكر طعاما فوق 40 ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه. هذا عند الإمام أحمد والبزار لكنه ضعيف. فهم يقولون طعام، إذن الاحتكار في طعام الآدميين، فلا بأس نحتكر الأعلاف، أعلاف البهائم يعني الشعير وكذا، لا بأس نحتكره. هذا القول الأول، الاحتكار في طعام الآدميين فقط، أما علف البهائم، الملابس، الأمتعة، الأواني، هذا لا بأس لو احتكرت. هذا القول الأول. القول الثاني أن الاحتكار خاص في طعام الآدميين وعلف البهائم، أن الاحتكار خاص في طعام الآدميين وعلف البهائم، وهذا مذهب أبي حنيفة، هذا مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أحد تلاميذه رحم الله الجميع. واستدلوا بالحديث السابق، دليل الحلال، من احتكر طعاما يشمل طعام البهائم وطعام الآدميين، لأن طعام البهائم ها ينفع الآدميين، ليس كذلك؟ البهائم تأكل منه ويحلبونها ويأكلونها، فإذا احتكر قد تضعف ولا ينتفع منها بشيء. القول الثالث أن الاحتكار عام في كل سلعة، يلحق الناس ضرر بحبسها، وهذا مذهب الإمام مالك والظاهرية، واستدلوا بحديث معمر، لا يحتكر إلا خاطئ، رواه الإمام مسلم، وهذا عام، لا يحتكر إلا خاطئ، وهذا عام، وهذا قوله الراجح، أن الاحتكار ممنوع عموما، سواء في الطعام الآدميين أو على في طعام البهائم أو بقية السلع التي تضرر الناس بحبسها، فإنه ممنوع. فلو أن الإنسان حبس ملابس الشتاء مثلا، حتى ترتفع، والناس الآن يتضررون بحبسها، فنقول الاحتكار هنا ممنوع، فالاحتكار يشمل الطعام وغير الطعام، كل شيء يتضرر الناس باحتكاره فإنه ممنوع، يحرم. قال: والاحتكار في قوت آدمي ويجبر على بيعه كما يبيع الناس. نعم، إذا احتكروا شيء من السلع يجبرون على بيعه، يعني مثل بعض الناس الآن إذا سمع أن الأعلاف ستنقطع، أعلاف البهائم الشعير مثلا، سمع أن الأعلاف ستنقطع بدأ يشتري بالمئات ويجعلها في مستودعات ويغلق عليها حتى إذا انقطع ها يرفع السعر على الناس. هذا ما هذا لا يجوز، هذا محرم وهو خاطئ، هذا احتكار خاطئ. قال: ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه. لا يكره للإنسان ادخر قوت لأهله وقوت لدوابه، هذا لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله قوت سنة، فلا بأس أن ادخر لأهله قوت سنة أو سنتين، لا بأس. والناس الآن يشترون، بعضهم يشتري لبيته قوت يدخره ما يكفي 4 أشهر 5 أشهر، بعضهم يكفي سنة، وأغلب الناس الآن ها يدخر لهم ما يكفي شهر مع الراتب. طيب، ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه، أيضا لا بأس أن يدخر قوت دواب، يعني إنسان يشتري له أعلاف مدة سنة في دواب، يأخذ مثل ترينة ولا ونزلها عنده في المستودع يدخرها في دواب، هذا لا بأس، ما في ضرر على الناس، قال: ويسن الإشهاد على البيع. يسن الإشهاد على البيع مستحب، وهذا عند جمهور العلماء، جمهور أهل العلم أن الإشهاد على البيع مستحب، ظاهر ولا ما بظاهر؟ ها والدليل دل على الوجوب، الآية دلت على الوجوب. يا أيها الذين آمنوا، أقصد الآية فيها أمر، والأصل في الأمر الوجوب. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، أصل في الأمر الوجوب. والجمهور يقولون سنة، الجمهور يقولون وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. والجمهور يقولون سنة، والصارف له من الوجوب إلى السنة كثير، الصارف له كثير، السنة دلت على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري ولم يرد أنه يشهد، فقد باع اشترى من جابر الجمل، واشترى من اليهود شعير، ورهنهم الدرع، والصحابة كانوا يتبايعون في السوق ولم يرد أنهم يشهدون. إذن الإشهاد سنة، إشهاد سنة، هذا صارف من الآية من الوجوب إلى الاستحباب، هذا صارف لله من الوجوب إلى الاستحباب، هذا مذهب الجمهور. أما عند الظاهرية فإنه يجب، عند الظاهرية، عند عطاء جابر يجب الإشهاد، يجب الإشهاد. الظاهرية ما أدري، الظاهرية لا أعلم، لكن ورد عن عطاء، ورد عن عطاء وجابر بن زيد والنخعي أن الإشهاد واجب، الإشهاد واجب. عندك شيء عن الظاهرية؟ أنت تقيد ها؟ طيب على كل حال ما أدري عن الظاهرية، لكن القول الثاني أنه مستحب واجب، لكن الصحيح الأول، الصحيح الأول أنه مستحب وليس بواجب. والصارف للآية من الوجوب إلى الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه وشرائه وتعامله لم يرد أنه يشهد. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع، باب الشروط في البيع. سبق لنا تعريف الشرط، شروط جمع شرط، سبق تعريفه، وسبقت شروط البيع، سبقت شروط البيع، وهذه الشروط ها في البيع. وانتبهوا، هناك فرق، هناك فرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع، هناك فروق. الفرق الأول، الفرق الأول أن شروط البيع، شروط البيع من وضع الشارع، شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين، واضح ولا لا؟ الفرق الثاني يعني من وضع الشارع، يعني أن شروط البيع ها في الكتاب والسنة، شروط البيع في الكتاب والسنة، والشروط في البيع لا ليس في الكتاب والسنة، من وضع المتعاقدين، هم اللي يضعون الشرط، هو الذي يشترط. الفرق الثاني، الفرق الثاني أن شروط البيع، شروط البيع لا يصح إسقاطها، شروط البيع لا يجوز إسقاطها، والشروط في البيع يجوز إسقاطها، والشروط في البيع يجوز إسقاطها، لأنها من حق البائع والمشتري، إذا أسقط شرطه سقط، إذا أسقط شرطه سقط. أما شروط البيع وضعها الشارع، ما نملك أن نسقطها، مثلا يشترط العلم بالمبيع، ما نقدر نقول خاص هذا الشرط نسقطه، لا، لكن لو اشترى سيارة واشترط أن يحمله عليها إلى المكان الفلاني، الشرط صحيح، واضح لله. طيب لو أسقطه يسقط ولا ما يسقط؟ يسقط. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث، الفرق الثالث أن شروط البيع قبل العقد، شروط البيع قبل العقد، والشروط في البيع في أثناء العقد أو بعده، شروط في البيع في أثناء العقد أو بعده. وبعض العلماء يقول أيضا تصح قبله، بعض العلماء يقول تصح قبله. الفرق الرابع، الفرق الرابع أن شروط البيع شروط للصحة، شروط البيع شروط للصحة، والشروط في البيع شروط للزوم، شروط البيع شروط للصحة، شروط في البيع شروط للزوم، لزوم البيع. ها واضح هذا؟ طيب انتبهوا الآن، من شروط البيع أن يكون المبيع ملكا للبائع، صح؟ طيب هذا شرط لصحة البيع، لو باع ما لا يملك حكم البيع باطل، صح ولا لا؟ طيب اشترى سيارة، اشترى سيارة واشترط أن تكون مكيفة، تكون مكيفة، واضح ولا لا؟ اشتراها وجدها ليست ما فيها مكيف، أو نقول الآن السيارة كلها مكيفات، هذا أول. الآن اشترط أن تكون فل كامل مثلا، اشترط السيارة اشترط أن تكون فل كامل، بعد ما اشتراها ما وجدها فل كامل، وش حكم البيع؟ ها أجيبه صحيح. فإن تنازل لزم البيع، وإن قال لا أنا أريد شرطي، ها يفسخ البيع. إذن البيع صحيح ولا باطل؟ صحيح، لكن الشرط ها يشترط للزوم البيع، لمضي البيع. فإن وافق إن تنازل عن شرطه لزم البيع وانتهى، وإن قال لا أنا على شرطي، يقول المشتري أنا على شرطي، فله أن يفسخ البيع. إذن شروط البيع شروط للصحة، يبطل البيع في تخلفه، والشروط في البيع شروط للزوم، يلزم البيع. فإذا وجد الشرط لزم البيع، ما يملك الفسخ. لو وجد السيارة في الكامل قال لا أنا أريد أن أفسخ، هل يملك ولا ما يملك؟ لا يلزم البيع، لأن الشرط الآن توفر. إذا عدم الشرط إن شاء أن يمضي البيع، وإن شاء أن يفسخ، فالخيار بالخير له. والشروط عموما، الشروط سواء في العقود، في المعاملات، في الأنكحة، في كل شيء الشروط تكون قبل، في العبادة قبل العبادة، في العقود قبل العقود، هذا الشروط عموما تكون قبلها. ولهذا الآن شروط الصلاة داخل الصلاة ولا خارجها؟ ها قبلها ولا في أثنائها؟ قبلها، القيام مع القدرة، استقبال القبلة، الطهارة لازم تكون قبلها. طيب شروط العقود في البيع، ها أن يكون ملك معلوما إلى آخره، هذه قبلها. طيب شروط النكاح، ها وجود الولي إلى آخره، هذه قبلها. إذن الشروط دائما قبل العقود وقبل العبادات. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. باب الشروط في البيع. والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. هذا هو الشروط في البيع. ما هو الشروط في البيع؟ هو أن يلزم أحد المتعاقدين الآخر، يعني يشترط عليه بسبب العقد، يشترط عليه بسبب العقد، بسبب العقد ما له فيه منفعة، يعني يشترط شيء له فيه منفعة. أنتم معي؟ فالمشتري الآن، المشتري إذا اشترط على البائع يشترط شيء ها للمشتري فيه منفعة، أنا استفيد. وقل مثل ذلك ها البائع إذا باع سلعة واشترط، يشترط لما فيه نفع له هو، صح ولا لا؟ ولهذا يقول: والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر، إما البائع أو المشتري، بسبب العقد ما له فيه منفعة. أما الذي ليس له فيه منفعة فإنه لا يكون شرطا، لا يكون شرطا. قال: ومحل المعتبر منها صلب العقد. محل المعتبر صلب العقد، هذا المذهب. يعني الشروط المعتبر أن تكون في أثناء العقد، في أثناء العقد ما تكون قبله. ومن العلماء من يقول لو اشترط قبله قال أنا أريد أن أشتري منك السيارة لكن بشرط كذا وكذا، قال خلاص مشينا، ثم ذهب إلى السيارة واشتراها ولم يذكر الشرط أثناء العقد. المذهب يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لابد أن يذكر الشرط أثناء العقد. القول الثاني أنه يصح، واللي يظهر أنه راجع العرف، دام الناس تعارفوا أن الشرط يصح ولا قبل العقد لا بأس. لكن على كل حال المصنف يقول: ومحل المعتبر منها، يعني محل الشروط المعتبرة صلب العقد، يعني التي تكون في أثناء العقد، تكون في صلب العقد، وهي ضربان، وهي ضربان. إذن الشروط في العقد، الشروط في البيع تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، نأخذها أولا مختصرة. الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شرط صحيح، القسم الأول شرط صحيح، القسم الثاني شرط فاسد، القسم الثاني شرط فاسد. الشرط الفاسد ينقسم إلى قسمين. الشرط الفاسد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرط فاسد مفسد للعقد. شرط فاسد مفسد للعقد. الشرط الثاني شرط فاسد لا يفسد العقد. شرط فاسد لا يفسد العقد. هذا ظاهر المو ظاهر. إذن الشروط في البيع كام؟ شرطان. الشرط الأول شروط صحيحة سواء اشترطها البائع أو اشترطها المشتري، شروط صحيحة. القسم الثاني شروط فاسدة، يشترط شرطا يشترطه المشتري أو يشترطه البائع، البائع لكنه شرط فاسد. هل البيع يبطل أو لا يبطل؟ هي قسمة، شروط هي فاسدة وتفسد العقد، وشروط هي فاسدة والعقد صحيح. العقد صحيح، وسيذكرها المصنف. قال رحمه الله تعالى: وهي ضربان، وهي ضربان. ذكر الأول منهما بقوله منها صحيح. إذن الشروط ضربان، يعني تنقسم إلى قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. بدأ المصنف بالشروط الصحيحة، قال: منها صحيح، يعني شروط صحيحة، شروط صحيحة. وهي ما وافق مقتضى العقد، ما وافق مقتضى العقد، يعني شروط توافق مقتضى العقد. والشروط التي توافق مقتضى العقد ها ذكرها وعدمه سيان، لا يقدم ولا يؤخر. أتعرفون مقتضى العقد؟ يعني أنا لماذا أشتري؟ أشتري لأستعمل السلعة، لأبيعها، لأتصرف فيها، هذا مقتضى العقد. فلو اشترط علي، اشترط من السيارة، قال بشرط أن تركبها وتقودها وتستعملها، اشترط علي هذا، ايش حكم الشرط هذا؟ صحيح، لكن هل له داعي؟ لا، وجوده كعدمه، لأن مقتضى العقد أن استعملها، مقتضى العقد أن أتملكها، مقتضى العقد أن أقبضها. فأي شرط يشترطه وهو من مقتضى العقد فهو صحيح، هو صحيح. لماذا قلنا صحيح؟ ها، لأنها أصلا موجودة في البيع تلقائيا حتى لو لم يشترط. فما نقول هذا الشرط باطل، لا، نقول صحيح. أنتم معي ولا لا؟ ولهذا يقول: وهو ما وافق مقتضى العقد، مقتضى العقد. قال: وهو ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. أحدها شرط مقتضى البيع، شرط مقتضى، يعني شرط هو مقتضى البيع، يعني لا بد منه. قال: كالتقابض وحلول الثمن. انتبهوا، اشترى سيارة، قال البائع بشرط أن تقبض السيارة، أو قال المشتري بشرط أن تقبض الثمن، ايش حكم الشرط هذا؟ ها، صحيح، لكن هل له داعي؟ لا بد من هذا، اشترط أو لم اشترط؟ لأن من مقتضى البيع أن أقبض السيارة، ومن مقتضى البيع أن تقبض الثمن، واضح ولا لا؟ قال: كالتقابض وحلول الثمن، هذا مقتضى البيع. يعني لو قال: بعتك السيارة بشرط أن يكون الثمن حالا، هل احتاج هذا؟ لا. إذا قال: بعتك السيارة، قال اشتريت وتفرقوا، وش الأصل؟ حال ولا مؤجل؟ ها، حال. ولهذا لو اختلف، لو قال: بعتك السيارة ب50,000 ريال، قال اشتريت، فأخذ المفتاح وركب السيارة، قال خلاص أنا سأتيك بالمبلغ، أو قال هذا تأتي بالمبلغ بعد ساعة أو ساعتين، ثم قال: أنا اشتريت مدة سنة، ما هو الأصل؟ ها، الحلول، هذا الأصل. ولهذا لا يحتاج أن يشترط الحلول، لأن الحلول من مقتضى العقد، لكن الأجل هو الذي طارئ العقد، هو الذي يحتاج إلى شرط، لأنه ليس من مقتضى العقد الأجل، الذي مقتضى العقد الحال، لأن الأصل في البيوع الحلول، هذا الأصل. والأجل ها شيء طارئ على العقد، شيء طارئ على العقد. فلو اشترط هذه الشروط نقول: نعم، هي شروط صحيحة، لكن اشترطها أو لم اشترطها، وجودها ها وجودها كعدمها. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.